بخاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتمه وأزكى التسليم وأكمله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، مما يدخل أيضا في العمل بكتاب الله وحسن تدبره والوقوف عند آياته وبراهينه التخلق بالأخلاق الحسنة والخصال الكريمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، ومن أخلاق القرآن التي أمر الله بها عباده المؤمنين إصلاح ذات البين بين الإخوان. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا. فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا كان إصلاح ذات بين المسلمين وصلاح حالهم من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله، وذلك لما فيه من حسن المعاشرة والمناصحة والتعاون على البر والتقوى. وكان ذلك من أفضل الصدقات التي يحبها الله ورسوله، ومن أنفع التجارات بين العبد وربه، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. وهو حديث حسن. والإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم تفرق المسلمين، كما أن فساد ذات البين ثلمة في الدين، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة التي تحلق الدين. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: وإياكم والبغضة فإنها الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ففساد ذات البين تحلق الدين وتهلكه وتستأصله كما يستأصل الموسى الشعر، وذلك لكثرة ما يترتب عليه من الفساد والضغائن والعداوات بين الإخوان، وتشتيت القلوب وضعف الإيمان، وتسليط الأعداء وشماتة الحساد. والشرع حريص على اجتماع الكلمة والألفة بين الناس وسلامة القلوب، ونهى عن التباعد والاختلاف والمفارقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالخلق الحسن فيما بينهم، وأن لا يظلم المسلم غيره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. بل جعل إصلاح ذات البين بين المسلمين والسعي في جمعهم على الخير من أمور الدين التي ينبغي مراعاتها. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، وفي رواية يعدل بين الناس صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. فالإصلاح بين الناس نوع من العدل، وبه تقوم المجتمعات وتنتهي الخصومات. وأما ما نراه اليوم في كثير من الناس ممن قد فسدت قلوبهم وخبثت نياتهم، يحبون الشر ويميلون إليه ويعملون على نشره بين الناس، فيتركون المتخاصمين في غضبهم وشتائمهم وكيد بعضهم لبعض، بل يزيدون في إيقاد نار الاختلاف والتهاجر بالنميمة والغيبة والكذب، فيشتد الشر ويستحكم الخصام، وهذا كله مخالف لهدي الإسلام وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فقد كان يسعى للإصلاح بين المتخاصمين والعمل على جمع الكلمتين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ فهذا الرجل تخاصم مع صاحبه على دين كان عليه، فسأله أن يضع له شيئا من حقه يحط عنه لفقره، وسأله الرفق به واللين واللطف، فحلف بالله ألا يفعل ما طلب منه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح الخصومة بينهما، وذكره بأنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف على ترك البر والخير، فرجع عن يمينه وفعل خير ما أمر به. وهذا يدل على تعظيمهم لأمر الله وشرعه وتخلقهم بالأخلاق الحسنة والمكارم الجميلة. إن المكارم كلها لو حصلت رجعت جملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. وقال آخر: فأحسن إذا أوتيت جاها فإنه سحابة صيف عن قليل تقشع، وكن شافعا ما كنت في الدهر قادرا، وخير زمان المرء ما فيه يشفع. نسأل الله أن يصلح ذات بيننا، ويجمع كلمتنا على الحق، ويجعلنا ممن عرف حدوده، ويجعلنا ممن تلا كتابه، ويجعلنا ممن تدبره حق تدبره، وعمل بما فيه من الأحكام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زللنا وخطأنا، أن يغفر لنا زللنا وخطأنا عمده، ما تعمدناه وما لم نتعمده، لا إله إلا هو. نسأله سبحانه أن يغفر لنا وللمؤمنين، وأن يشفي المرضى منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم اهد شبابنا يا أرحم الراحمين، اللهم اهدهم إلى السبيل المستقيم، إلى السبيل المستقيم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لموتانا وتجاوز عنهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لموتانا يا رب العالمين برحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم ارزق من أنفق على هذا المسجد اللهم ارزقه من الدنيا وما من الدنيا ليعمل بها صالحا يا رب العالمين. اللهم اخلف له في أموالهم واحفظ أموالهم وأهاليهم يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم أجمعين. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.